بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذا المجلس 51 بعد 100 في تذاكر أحاديث رياض الصالحين، ونحن ما زلنا في باب الزهد في الدنيا والتقلل منها وفضل الفقر. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: نام رسول الله صلى الله عليه وسلم على حصير فقام وقد أثر في جنبيه، قلنا: يا رسول الله، لو اتخذت لك وطاء. فقال: ما لي وللدنيا، ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم رحل وتركها. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. هذا حديث عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب الهذلي رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم نام فأثر ليف السرير في جنبه، أي أنه باتكائه عليه ظهر أثره على جلده، والليف خشن وفيه شدة. فقلنا: يا رسول الله، لو اتخذنا لك غطاء فوق هذا الليف يقيك ما اتقيت ما حصل من تأثير جلدك به. فقال صلى الله عليه وسلم: مالي وللدنيا. تقلل منها عليه الصلاة والسلام جدا، حتى نام على سرير من ليف، ليس فوقه غطاء ولا فراش ولا مآثر ولا بطانية ولا لحاف، صلى الله عليه وسلم، وأثر ذلك فيه. فأشاروا عليه أن يتخذون عليه غطاء، فقال: ما لي وللدنيا، فعد ذلك من التكثر فيها. الله يرحم حالنا وضعفنا. ثم قال: ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت ظل شجرة ثم استيقظ فراح. فدل الحديث على تقلله صلى الله عليه وسلم من الدنيا، لأن الذي في قلبه وفي خاطره الآخرة، وهكذا الدنيا والآخرة ضرتان، كما جاء في حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا والآخرة ضرتان، يعني ما أرضيت واحدة إلا وأغضبت الأخرى، ويا سعد من أرضى آخرته وإن لم تحصل له دنياه، رجه أحمد وغيره. مثل ذلك ما جاء في حديث عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم حلف أن لا يدخل على نسائه شهرا لما ألححن عليه بزيادة النفقة، أغضبنه عليه الصلاة والسلام، فآلى أن لا يدخل عليهن شهرا. أشاع الناس أن النبي طلق نسائه، فجاء عمر رضي الله عنه فزعا، لا على بنته ولكن على خاطري وقلب رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعلمون ما يلحق الرجل من أثر المرأة في غثاها وكدرها. فدخل على بنته حفصة أم المؤمنين رضي الله عنهما، قال: أطلقكن رسول الله؟ فقالت: لا أعلم. فخرج وإذا النبي صلى الله عليه وسلم في مشربته. ما المشربة؟ مكان من عريش شمالي حجراته، قريب من موضع أهل الصفة. إذا وقف رآه الناس، وإذا جلس أو اضطجع لم يروه. وله سرير من ليف. فدخل عمر على النبي عليه الصلاة والسلام، قال: أطلقت نساءك يا رسول الله؟ قال: لا. فتهللت أسارير عمر، ثم لبث عنده، وإذا أثر السرير وأثر الليف أثر في جنبه عليه الصلاة والسلام، فبكى عمر قال: ما يبكيك يا عمر؟ قال: أبكي لأنك يا رسول الله في هذا السرير من ليف، والليف خشن، وقد أثر في جنبك، وكسرى وقيصر فيما هم فيه من المياثر. فقال: أفي شك يا ابن الخطاب؟ نحن قوم أخرت لنا حسناتنا، وهم قوم عجلت لهم طيباتهم، كما قال جل وعلا: أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا. ففيها ما دل عليه حديث ابن مسعود من تقلله جدا من الدنيا، وأنه لو أرادها نالها وأعطاه الله إياها بكمال قدرته وعظيم فضله، لكنه متقلل في نفسه وفي حاله وفي فعله وفي قوله، ويرشد أمته إلى هذا التزهد فيها. والزهد في الدنيا جماعه أن تترك ما لا ينفعك في الآخرة. ومنهم من فرق بين الزهد والورع، فجعل الزهد ترك ما يضر في الآخرة، والورع ترك ما لا ينفع في الآخرة. وهذا شأن عظيم، يوفق الله عز وجل له من شاء من عباده الصلحاء ومن العلماء بأن يترك ما يخشى ضرره في الآخرة، هذا زهد. وكما قال عليه الصلاة والسلام: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. أما الورع وهي رتبة أعلى، فهي ترك ما لا ينفع في الآخرة، هذه ما يضر، هذه ما لا ينفع. ثم ذكر شأنه: مالي وللدنيا، أتبعها نفسي وأستتبعها بهمي وهمتي، الدنيا مشغلة والدنيا ملهات، وكما سبق الدنيا ملعونة أي مذمومة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه أو عالم ومتعلم. ما أنا في الدنيا، ضرب المثل، ويا لله مثل كلنا نوقن به. ما أنا في الدنيا إلا كراكب مسافر نزل فاستظل في ظل شجرة، يعني قال فيها قيلولة، فلما استيقظ واصل رحلته. هذه الدنيا، وانظر يا من عشت فيها دهرك قل فيه السنون أو كثرت، وش تذكر منها؟ دفتر تزلب صفحاته، ذهبت سنوك كأنك تقلب صفحات دفتر، لم يبق في خاطرك مما تذكره في الدنيا إلا غثاها وكدرها، هذا الذي بقي. إذا كان كذلك فلا نغتر بها أيها الإخوة، ولا نهتم بها هذا الاهتمام، ولا تشغلنا عن شيء آجل باقي لا يفنى ولا يبيد. نسأل الله عفوه وعافيته ومعافاته الدائمة في الدنيا والآخرة. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يدخل الفقراء الجنة قبل الأغنياء 500 عام. رواه الترمذي وقال: حديث صحيح. هذا الحديث بوب عليه البخاري في كتابه الجامع الصحيح بابا، قال: باب في فضل الفقر. هذا الفضل أن الفقراء كما في حديث أبي هريرة عند الترمذي وغيره يدخلون الجنة قبل الأغنياء 500 عام، قبل الأغنياء من المسلمين، وهم أهل الجد وأهل الحظ والغنى، محبوسون يحاسبون. فهؤلاء خفت عليهم تبعة المال من أين جاء وفيما ذهب وإلى أين ذهب، فهذا دل على فضل الفقر اللي كل الناس يطقون منه ويهربون منه. وقد استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من الفقر، وهو الفقر المدقع الذي يحوجك إلى الناس: أعوذ بك من الفقر فإنه بئس الضجيع. وقال عمر: لو كان الفقر رجلا لإيش؟ لقتلته. واستعاذ بالله أيضا من الغنى المطغي، وسأل ربه له ولآله كفافا: اللهم اجعل عيش آل محمد كفافا. فبفضل الفقر والتقلل أن أهله وإن نالهم ما نالهم من النقص في الدنيا والحاجة، إلا أنهم مع صبرهم على هذا البلاء واحتسابهم الأجر عند صاحب القضاء يدخلون الجنة قبل الأغنياء 500 عام. والخمسمائة عام شوية، ما هي بشوية. طيب هذا ولا أهل الفقر من المؤمنين، وأهل الجد أهل الغناء محبوسون يحاسبون. أين أهل النار؟ ذهب بهم إلى النار. وهذا في عموم قول الله جل وعلا: وقفوهم إنهم مسؤولون، مساءلون عما هم فيه. ولهذا في يوم القيامة قال النبي عليه الصلاة والسلام: لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن علمه ماذا عمل به، فزكاه نماه بالبذل والعمل ولا تعلم خلا هذا العلم، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، من أين جاء هذا المال وفيما ذهب. قد يقول قائل: أخذنا الآن من الدنيا من جماتها نصيب، شو نسوي؟ حسبك هدي النبي عليه الصلاة والسلام، مهما بلغ مالك لن يبلغ الذي تمنى النبي أنه لو كان عنده مثله، لو كان عندي مثل أحد ذهبا ما مضى علي ثلاث إلا لم يبقى عندي شيء إلا ما أرصده لدين، يكفيني الحاجة، حاجة أن أستدين من الناس للحوائج الأصلية، ما هي للرفاهية، في المراكب السيارات، في المساكن والقصور، في الأثاث والمجالس، في الملابس والمطاعم والمآكل، في أسباب الرفاهية والتنزه والروحات والجيات، لا، في الحاجات الأصلية. وفقك الله ورزقك الله فأفني مالك فيما يستحق أن يفنى فيه، هذا محل فنائه. وليس لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو تصدقت فأبقيت، هذا لك من مالك. نعم. وعن ابن عباس وعمران بن الحسين رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء، واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء. متفق عليه من رواية ابن عباس، ورواه البخاري أيضا من رواية عمران بن الحسين. هذا حديث صحيح اتفق على إخراجه الشيخان البخاري ومسلم من رواية عمران بن حسين وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما، بل رضي الله عنهم. قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: اطلعت على أهل النار. والاطلاع هو من مكان عال إلى سفل، لأن جهنم في الأرض السفلى، وهذا مما أطلع الله نبيه عليه من الغيب، فيحتمل أنه اطلع حقيقة أو رؤيا منام، لأن منام الأنبياء وشو؟ وحي، وهو من علم الغيب، كما قال جل وعلا في آخر سورة الجن: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. ورسول هنا نكرة تشمل رسول من الإنس، وهم رسول الله عليهم الصلاة والسلام، أو رسول من أين؟ من الملائكة وليس من الجن، فليس في الجن رسل، وإنما منهم نذر، دعاة يبلغون أقوامهم ما سمعوه من دعوة الأنبياء، حتى إذا قضي ولوا إلى قومهم منذرين، قالوا: يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى، الآية في الأحقاف. اطلع عليه الصلاة والسلام فرأى أكثر أهل النار من أمته من أهل الإيمان من النساء، واطلع على الجنة فرأى أكثر أهلها من الفقراء برواية أخرى. لما ذكر هذا الحديث في يوم عيد وكان معه بلال حيث استأخر فوعظ النساء، قامت امرأة قالت: لما يا رسول الله، لما نحن أكثر أهل النار؟ فذكر السبب والعلة عليه الصلاة والسلام، قال لأن كنا تكثرن السب والشتم، يعني من حصائد اللسان، وتكفرن العشير، والعشير هو الزوج، يحسن إليها دهره فإذا رأت منه مرة ما يسوءها، أنت ما شفنا منك خير قط، أنت مير ما دخلت علينا بخير، الناس بنوا وراحوا وجوا وحطوا وحنا عايشين بهالفقر والغلدمة. سبحان الله العظيم، من أنساها؟ شيطانها وعقلها وهواها. وعد النبي ذلك من كفران العشير، ولهذا احتيجت في الأمور المالية إلى شهادة امرأة أخرى تذكرها، ولا يكتفى بشهادة واحدة في الأمور المالية. طيب في غير الأمور المالية لا يكتفى بها، بل تقدم شهادة المرأة على شهادة الرجال في أمور النساء، كشأنهن الخاص والحضانة وما يتعلق بها، تقدم شهادة المرأة على شهادة الرجل. شاهده أنه رآهن في النار، ورأى أكثر من في الجنة الفقراء، وأنهم يدخلون قبل الأغنياء بهذه المدة، وهذا يوجب لنا التخفف من الدنيا وألا نحمل منها إلا ما ينفعنا في الآخرة. أنت وفقك الله، حافظت على صلاتك، أدركت الجنائز، تتبعت مجالس العلم، تصدقت، بادرت إلى العمرة، تتابع بينها وبين الحج، لا تضيع ما تجمع من الخيرات بلسانك المشدار المهدار، فلان فيه وفلان ما فيه، ولا سيما في باب الغيبة وما يلحقها من السب والشتم والنميمة، تراها محرقة للحسنات. هل تظن أن الإنسان يوم القيامة، أنا وأنت والثالث والرابع، إذا قدمنا نبي نسمح بحسنة واحدة، وله فيها مدخر وله فيها مستعتب وله فيها منجا؟ لا، ولهذا يفر من أمه، وتفر من أبيك ومن زوجتك وبنيك ومن صاحبك، حتى ما يحملوك سيئة يتخففون بها، أو يستمنحونك حسنة لعلهم ينجون بها. إذن كن عاقل وكن بصير، وحافظ على عملك وحافظ على خيرك، حط على لسانك قفل. هذا الواحد لا بغى يتكلم بالجوال، خفف الكلام حتى ما تأتيه الفاتورة بدراهم تؤخذ من حسابه. طيب من باب أولى وآكد حسناتك، واللسان المشدار المهذار ما يزال يستمرئ بالشيء حتى يعتاده ويألفه ويظن أن ما فيه شيء. وكم ممن نهيناهم عن الغيبة قال طيب هذا هو فيه، جيدين في البحث عن الأعذار، طيب لو كان فيه ما تقول، هل معنى هذا أنه يبرر لك فعلك وغيبتك إياه؟ لا، لكن الشيطان يلعب عليهم، بل يركب عليهم كما يركب أحدكم على أتانه، ويقوده ويسوسه إلى أي جهة يريد، حتى صار حل المجالس وحل بعض الناس إفلان وعلان. والمؤمن ينتبه ويحذر ولا يتعرض لعباد الله، وإن حصل منه وتجاوز يبادر إلى التوبة والأوبة والتحلل ممن نال منه، عسى يحللك. بعض الناس يشره يقول والله جيت لفلان أتحلل منه ما حللني، الشرها هي عليك ولا عليه؟ عليك أنت ما هي عليه. أن بغيت تنقد، تنقد نفسك وعد عليها بالمعيبة والملامة، لا تتنقد عليها أنه ما أباحك ولا حل لك، أنت المتجاوز، أنت المعتدي، أنت الظالم. لكن هذا الذي جمع حشفا وسوء كيلة، جمع معصية ومعها عجب وغرور، نسأل الله العفو والعافية. نعم. وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قمت على باب الجنة فكان عامة من دخلها المساكين، وأصحاب الجد محبوسون، غير أن أصحاب النار قد أمر بهم إلى النار، متفق عليه. والجد الحظ والغنى. عندك أصحاب الجد ولا أصحاب الجدة؟ لا، الجد بدونها. بدونها. أي. وقد سبق بيان هذا الحديث في باب فضل الضعفة. نعم، هذا حديث أسامة بن زيد بن حارثة الحب ابن الحبي رضي الله عنهما، وهو مخرج في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قمت على باب الجنة. وهذا إما أنه في معراجه أو أنه كشف له، فرأيت أكثر من دخلها الفقراء. وإذا أصحاب الجد أو الجدة، يعني أصحاب الغنى وحظ الدنيا، محبوسون، يعني يساءلون ويحاسبون في أموالهم ومكاسبهم، من أين جاءت وإلى أين ذهبت؟ قال: وأهل النار محبوس، وأهل النار فيها، أي قد دخلوها. وهذا في شأن فضل الفقر في مقابل الغنى المطغي، وفيه فضل الضعفة على أصحاب الحظ والغنى، فإنهم في الدنيا فيهم نقص، قابلوه بالصبر والرضا بما قسمه الله واحتساب ذلك عنده. كل واحد نوده بالغنى، لكن قسم الله عز وجل بينهم معيشتهم في حياتهم الدنيا، فيرضى بما قسم له، لأن الدنيا والمال في أهلها مشغلة، حتى مشغلته من ملذاته في إتيانه أهله، في استلذاذه بالطعام والشراب. تجد الفقير ما حط قدامه ما شاء الله سموا وأكل، لكن هذا كلما زاد ماله كلما زادت حميته وعدم تهنئته وهنائه بما هذا المال الذي جمعه. ففيه فضل الضعف لله وفضل الفقراء التفقر له جل وعلا. والله تمدح بأنه الغني، فقال جل وعلا: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. لا بد من فقر، فإن كان فقرك إلى ربك فهو التوحيد والعبودية والخضوع، وإن كان فقرك إلى غير الله فهي الذلة والانكسار والخساسة. فاختر لنفسك إلى من تفتقر، واختر لنفسك إلى من تتذلل وتتخشع. ربي جل وعلا إذا أعطاك، أعطاك بغير منة، وأعطاك برحمة وعطف، وأعطاك عطاء لا تنفد منه خزائنه. ومن إن تلتفت إليهم من أغنياء الدنيا ووجهائها، إن أعطاك أعطاك بمنة، لابد معها ذلة وكسرة نفس. ثم أيضا لن تشبع ولن يعطيك كل ما تتمناه، فتبقى في نفسك ذليلا منكسرا له. ويا سعد من كان ذلته وانكساره وخضوعه وتذلله لربه سبحانه وتعالى. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لذلك. آمين. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد: ألا كل شيء ما خلا الله باطل. متفق عليه. هذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه في هذا الشاعر المشهور من شعراء الجاهلية، وأدرك الإسلام ووفقه الله فأسلم وآمن وكان من الصحابة، وهو لبيد بن ربيعة. قال بيتا قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: أصدق ما قال الناس ما قال لبيد، يعني بن ربيعة: ألا كل ما خلا الله باطل، كل شيء سوى الله أمره إلى زوال، إلى بطلان، إلى انتهاء. هذا الشطر الأول. الشطر الثاني: وكل نعيم لا محالة زائل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كذبت. وش معنى كذبت؟ كذبت في لغة قريش يعني أخطأت، ما هو كذبت في لغة الناس يا كذوب يا بطول، لا، أخطأت. فإن نعيم الجنة لا يزول، نعيم الجنة لا يزول، لأنه قال ألا وكل نعيم، فعممها بلفظ كل، وكل نعيم لا محالة زائله، مع أن المراد وش؟ نعيم الدنيا ما يبقى. علموني أنتم أمس السبت هل تتذكرون ما فيه من النعيم ولا نسيته؟ نسينا، هذا أمسك القريب، فكيف بعامك السابق، وكيف بشبابك، وكيف بصغرك؟ إذا لا نغتر ولا ننخدع، نكون فطنا يا أخواني. يزي الانخداع والتمادي بها، يقبل على ربه. إذا عدعتك نفسك إن بغيت تأدبها وتحصرها، إن دعتك إلى الزود فالجمها بلجام التقلل من الدنيا، اعصها حتى ترضخ لك، ترى نفسك مثل الفرس الجموح، إن طاوعتها ودت بك كل وادي وشالتك إلى كل مذهب، وإن لجمتها بلجام الحق وتقديرها بقدرها طاعت واستكانت ورضخت لك. شوفوها في من وفقه الله جل وعلا لورده من القرآن ولقيام ليله تجافيه عن فراشه، أول ما يكون الأمر عليه شاق، تعب في عنا ومجاهدة يومين ثلاثة ويألفها، مما ألفتموه صلاة الجماعة، هذا من توفيق الله لكم ولنا وللمسلمين. انظر نفسك إن تخلفت عنها مرة لو بعذر، وش الثقل والضيق اللي في صدرك، لأنك ألفتها، ألفت العبادة، قيام الليل كذلك، الصدقة، الإحسان، وردك من يومك في ذكر الله عز وجل. وقد سئل النبي عليه الصلاة والسلام، قيل يا رسول الله ما أعظم ما ينجي من النار؟ قال ذكر الله. أما كذا جاهدت نفسك خلاص ألفت ذلك واعتدته، وصار منه جيراك اليومي، يصير عندك بمنزلة الطعام والشراب ربما أهم، حتى إذا تلذذت به في مقام العبودية هنأك أن تترك الطعام والشراب والنوم، وما يهنأك أن تترك ما اعتدته من طاعة الله لأنك وجدت فيها لذة. ومما يذكر في هذا، تحبون القصص ها؟ مرة حنا مع شيخنا رحمه الله الشيخ عبد العزيز بن بهز في سفر، وسروا ما طيحوا إلا في مثنات الليل الساعة 12 أو الساعة 12:30، والإخوان والمشايخ والرفقاء تعابا طاحوا على فرشهم وناموا، أكلوا وكل يوم ما تيسروا ناموا. يوم صارت الساعة 2:30 ولا الشيخ واجف توضى ويصلي. نعم تعب مثلهم، لكن هذا التعب ليس في راحة راحة الفراش وراحة البدن، جيرها إلى ما ألفه من الطاعة، وهذه أدركنا عليها غير واحد ممن وفقهم الله للقيام. بعضهم يقوم يصلي، وبعضهم يقوم يقرأ القرآن، والعبرة بالقيام لله أفضلها في صلاة، لكن كان في دعاء فحسن، قراءة كلام الله فحسن، من أشغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائل. لما يا أخواني؟ لأنهم لجموا أنفسهم، بين عيونهم النار يتقونه، وآمالهم وطموحهم الجنة أن يبلغوها ويدخلوها، ولهذا عرفوا للدنيا قدرها، راحوا مضوا، وإن شاء الله إلى سعادة وإلى خير. نعم. باب فضل الجوع وخشونة العيش والاقتصار على القليل من المأكول والمشروب والملبوس وغيرها من حظوظ النفس وترك الشهوات. قال الله نعم تعالى إن كثرنا عليهم ضعف وفقر وجوع، ها هذه والله المشكلة. نقف على هذا الموضع، أحد هؤلاء الصالحين بدوي، الله يختم له بخاتمة السعادة الآن بعشرة تسعين أو جاوزها، حفر بئرا وجدد بئرا لأبيه محل البدو في النفود، يقول يا ما أحصي ما انقرصني من الديبان ومن العجارب. وإذا قام تال الليل يشرع الماء للبدو. أقيمت في محله جمعة فقرأ عليهم ما ترجمه البخاري باب فضل الفقر فضل الجوع. الجمعة الثانية ما صلى معه أحد، هجوا العرب ما يبون الفقر ولا يبون الجوع، وحنا نتألفكم لا تهجون به. اللهم صلي وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم خابرك ما تمخليها، تفضل الحماد. الله يسلمك. بسم الله. ما في فرق ولا في ما في تعارض، التعارض لما إذا صار بين دليلين تعارض احتجت للجمع بينهم، لكن هذا في باب وهذا في باب لا تعارض، بينهما تنوع. من وفقه الله للمال تصدق بماله، من كان لا مال عنده آثابه الله وآجره على نيته أن يتصدق بالمال لو كان عنده، لكن ينفع غيره بماذا؟ بأمر آخر، يمشي في حاجة أخيه، يبذل جاهه لإخوانه ما استطاع، فينال أجورا أخرى لم يدركها بالمال. ولهذا لما جاء الصحابة للنبي عليه الصلاة والسلام قالوا يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور. أهل الدثور أهل الغنى والجده. قال وما ذاك؟ قال يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون ولا نتصدق، ما عندنا. فأرشدهم النبي عليه الصلاة والسلام إلى إيش؟ إلى باب آخر من أبواب الخير وهي الأذكار، دبر الصلاة، يسميها بعض الناس بالمائدة. سمع بها أهل الدثور فصاروا يفعلون مثلهم مع سبقهم في باب النفق باب الإنفاق، فقدموا على النبي عليه الصلاة والسلام قال سمع إخواننا أهل الدثور بذلك، فقال عليه الصلاة والسلام ماذا؟ ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. إذا تعرض إلى الله في طلب فضله ونفحته، ما أنت محصي جميع وجوه الخير ولا جميع أسبابها، لكن أجمل في الطلب واستعن ولا تعجز وأمل بالله خيرا. كلكم قبل ما تنامون تهجسون، تضربكم الهواجيس شرقا وغربا، ولا لا يا أخواني؟ لو هاجس الإنسان بنية لو أن عندي كذا وكذا لتصدقت وأنفقت وساعدت وبذلت، يعلم الله صدق ذلك في قلبه أثابه الله حتى لو ما عنده هذا المال. وربما لو ساق المال الله المال بيده بخل، فإن من عباد الله من لا يصلح له الغنى ومنهم من لا يصلح له الفقر، والله جل وعلا أدرى وأعلم بخلقه، وما اختار الله لعبده فهو خير مما يختار نفسه لو اختار. نعم سم لا لخلي في خلفك. نعم أي المخالفات الشركية التي نقع فيها تبيلها بحث طويل، وأنا أرشدك وأرشد إخواني إلى كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد للشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب، يقرأ ويحفظ، رتبه على 66 بابا دارت على التوحيد وعلى ما يضاده من الشركين الأكبر والأصغر، وهي في مدارها على أشياء في النوايا والمقاصد، وأعظمها وأخطرها وأشنعها الرياء، وعلى أشياء في الألفاظ، أنا بالله وبك، حلف بغير الله، تسوي بين الخالق والمخلوق، وفي الأفعال من تعظيم لغير الله جل وعلا. نسأل الله العفو والعافية. سم إذا نعم، يقول إذا فاتتني صلاة الجنازة فهل لي أقضي أن أقضيها قياسا على صلاة إيش الفرائض؟ الجواب لا. ها؟ أي لما يصير قياس عندئذ القياس ما يصح، لا تقاس صلاة الجنائز على صلاة الفرائض إلا في حال إدراكك مع الإمام ولو بعضها، أدركت معه التكبيرة الرابعة في صلاته على الميت تكون الرابعة لك إيش أولى، فإذا سلم تأتي بعدها بثلاث تكبيرات متقاربات بمقدار رفع الجنازة ووضعها في لحملها. أما أن تقضى صلاة الجنازة مثل ما تصلى صلاة الغائب فليس ما هذا قضاء، يعني من لم يصلي على الجنازة هل يصلي عليها الغائب؟ لأهل العلم في هذه المسألة ستة أقوال، هي ست روايات في مذهب الإمام أحمد. أصح ذلك أنه لا يصلى صلاة الغائب إلا على من يأمر أو يأذن بذلك ولي الأمر، صلاة الغائب والقنوت للنوازل مناطة بولي الأمر. دليل ذلك أنه مات أبو بكر ومات عمر ومات الجلة من الصحابة لم يصلى عليهم صلاة الغائب، مات النجاشي أصحمة رحمه الله فنعاه النبي عليه الصلاة والسلام وخرج وصلى بهم صلاة الغائب عليه، كبر عليه أربع تكبيرات وفي مقامه هو ولي أمر المسلمين، فهذا هو ما يتعلق بصلاة الغائب. فإن كان الميت في بلد قريب أو جئت في مكانه وأنت لم تصلي عليه فله إلى مدة موته لمدة دفنه شهر تذهب وتصلي عليه على قبره، تصلي عليه على قبره، والله أعلم. سم جاك الذيب وجاك وليده. نعم، ترى الأمر المتعلق بالنساء ما يزال في تتبع وفي توسع. بالنسبة للسلام على الميت الأصل جوازه إلا لأهله، فلا يخرجون من بيت الزوجية حتى يسلمون عليه ولا حتى يصلون عليه، وحصل في هذا توسع عند الناس، ولها تسمعون أنواع النحيب والبكاء ثم التجزع، ومما توسعوا فيه أنهم يأتون بالميت بعد غسله إلى أهله يسلمون عليه. السلام على الميت بعد تغسيله ثبت من فعل الصحابة مع النبي عليه الصلاة والسلام، فإن أبا بكر رضي الله عنه لما بلغه موته عليه الصلاة والسلام أقبل على فرس له من السنح في العالية فدخل المسجد فجاوزه وعمر يحلف هناك حتى دخل حجرة عائشة والنبي مسجع عليه الصلاة والسلام، فكشف الغطاء عن وجهه ونظر فيه وقبل ما بين عينيه وقال بأبي أنت وأمي يا رسول الله طبت حيا وميتا، فهذا أصل للسلام. لكن الكلام في التوسع ومما جاءت به الشريعة منع الأمر المباح إذا كان يفضي إلى حرام وإلى مفاسد. أما زوجة الميت فلا تأتي، لا تسلم عليه ولا تأتي تشهد الصلاة عليه لأنها في حداد. نعم لو ذهب به إلى بيته يراه أهله في سترهم الأمر واسع، هي معهم، والله المستعان. ثم أخذنا طيب لا ما يخالف، عثمان عنده سنة، عثمان له واسطه، قالوا هالأولين فاتك يا عثمان افطل لها الثانية. تفضل. نعم المرأة في غسلها المستحب وفي غسلها الواجب كالغسل من الجنابة إلا غسل الحيض لها ألا تنقض شعرها تبلله بالماء وهو على ربطه إلا في غسلها من حيضها فلا بد من نقض شعرها تنقضه وتغسله في أصوله وفي ما استفرع منه. نعم ها نعم لا المنة من المخلوق للمخلوق دائرة بين الكراهة وبين التحريم وبين العبودية وهي الكفر، فإن فرعون من عليهم منة عبودية، أما المنة من الله لا منة الطاعة، وهو سبحانه أهل للمنة علينا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.